ثم قال الحسيب. الحسيب الحسيب هو الكافي، فالله جل وعلا هو كافي المتوكلين. قال الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء حسيبا. حسيب معناه محاسب لعباده، هذا معنى، ومعنى أنه كافيهم لا يضرهم شيء، فهو يحسب عليهم أعمالهم ويحصي عليهم ما فعلوه، وهو يكفيهم أيضا. وكذلك هو المحسوب عطاياه وفواضله جل وعلا. قال ابن القيم: وهو الحسيب كفاية وحماية، والله كافي العبد كل أواني. الله كافي العبد كل وقت وكل حين، فهو يكفيه سبحانه وتعالى. كفايته لعبده جل وعلا المتوكل عليه، المتقي الرجاع إليه المنيب، يكفيه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله جل وعلا حسبكم، لا يضركم الناس شيئا. ولذلك من دعاء الإنسان: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم فنجاه الله سبحانه وتعالى من النار، إنه علم أن الله حسيب كافي سبحانه جل في علاه. فهذا العلم الاسم يفيدنا اللجوء إليه والتوكل عليه، ونعلم أنه كافينا عن كل شر ومكروه سبحانه.